يقول: السلام عليكم، أنا ملتزم من جديد، بدأت سماع الدروس العلمية لبعض المشايخ فقالوا لي: لا تسمع لهذا الشيخ، هذا من الإخوان، ولا تسمع لهذا فهذا ليس سنيا. فاحترت كثيرا جدا، وعندما عرفوا أني أسمع للشيخ الحلبي أكبر المصائب قالوا: لا تسمع له، هذا فكره العقائدي ليس بسليم. فأحبطني جدا، فماذا أفعل؟ وما فكرك لاعتقادي الغير السليم؟ جزا الله خير، يعني سائل صريح. إخواني الأفاضل، هذه قضية نحن ألمحنا لها كثيرا، وأنا أتجنب الحقيقة الخوض فيها في المجالس العلمية العامة، لكن كتاباتي في الإنترنت ومؤلفاتي ومقالاتي كثيرة وكثيرة جدا في نقد ونقد هذا الغلو، وفي تأصيل ما يخالفه من الانضباط الشرعي العلمي المبني على قواعد العلم والعلماء. شوف يا أخي، هذا الذي يقول لك هذا الكلام لا تلتفت له، وبالمقابل لا أريدك أن تلتفت إلى خصمه فتنشغل. أنا نصيحتي لك أن تطلب العلم لا على الحلبي ولا على المصري أو التركماني، اطلب العلم على أشرطة الشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ بن باز. وإذا رأيت في هذا المجلس ما يقربك إلى الله وأنت تغلق أذنيك عن سماع هذا غير الاعتقاد أو الاعتقاد غير السليم، فاجلس بما يقربك إلى الله دون أن تتأثر بهذا الكلام الذي أنت الآن تبني نفسك فيه على علم هؤلاء الأئمة. وأنا واثق وواثق جدا أنك في فترة قصيرة وأنت تسمع هدي هؤلاء العلماء وطريقة التفكير عندهم والأدب العالي في أسلوبهم والحجج والأدلة والبراهين في نقاشاتهم، ستعرف من المحق ومن المبطل. أما من الصفحة الأولى افعل ولا تفعل، هذا من المفسدات. وأنا أقول ينبغي أن نقول لك أيها السائل، وأنا لا أعرفك، حمدا لله على سلامتك، ونسأل الله أن يثبتك. هنالك أناس وقف الأمر بهم في هذه الحال إلى أن يتركوا الدين، ولا أقول يتركوا مجالس العلم، يتركون الدين. والله في أوروبا كما في العالم العربي الإسلامي أناس يلتزمون، يكونون في الساقة، يصلون ويقبلون على المساجد، يجدون حلقة علم، ما يعرفون ولا يميزون، يجلسون ليستفيدوا، يفاجئون: هذا لا تجلس إليه، هذا كذا وكذا، هذا مميع، هذا مضيع، هذا من أهل البدع، هذا عقيدته غير سليمة. يا أخي أنا لا أفهم هذه الأمور، لا أستطيع أن أحكم. فإذا بهم إذا لم يسمع قولهم هجروه، وقد يتجرأ بعضهم فيبدعونه، ثم إذا به يترك الإسلام من جديد يقول: والله أرجع للطريقة القديمة أحسن لي وخير لي. قضية خطيرة يا أخي. هؤلاء الذين يتكلمون بمثل هذا الكلام ويحذرون مثل هذا التحذير، أنا أقول فيهم صفتان كبيرتان. الصفة الأولى الجهل في الدين، الصفة الثانية الجرأة على عباد الله. لو هذا الذي قال لك لا تسمع من فلان، لو أنك سألته هل تعرف ما عنده؟ هل سمعت له؟ هل قرأت له؟ أنا متأكد أن 9 أعشار الجواب سيكون لا لا لا. اليوم ناقشني أحد الإخوة على برنامج ما يسمى الواتساب، يعني صبرت عليه من الظهر إلى قبل المغرب. والله يا إخواني، وأنا أتكلم بشفقة وأنا أكتب له بشفقة، لا يعرف شيئا. قال لي: قال الشيخ فلان، ما رأيك به؟ قلت: الشيخ فلان رجل أهل العلم، لكن كل العلماء يكتبون ويصيبون، لا نقبل من العالم القليل والكثير حتى لو كان عالما جليلا إلا بالبينة والدليل. هذه الحجة التي عندنا، وهذه منهجنا، وهذا منهجنا، وهذه مدرستنا. أي مسألة نذكرها بغير دليل ضربوا بها عرض الحائط، كما قال الإمام الشافعي وعلى مذهبه ابن سير: إذا رأيت قولي يخالف قول رسول الله فاضرب به عرض الحائط. أبدا. هذا نحن أول درس درسته في حياتي في هذا المسجد سنة 1982 قبل 32 سنة. لكن هذا لا يعني أننا معصومون، نخطئ ونخطئ وسنظل نخطئ. لابد من يعمل لابد أن يخطئ، من يعلم ويتعلم لابد أن يخطئ، لكن أن لك أن تثبت الخطأ وأنت دون أهلية معرفته، هنا البحث. فقلت له: هل قرأت كتابي كذا؟ قبلها يقول: أنا قرأت في الإنترنت الشيخ الفلاني ينتقدك بكذا وكذا وكذا ولم أرى ردا عليك. قلت له: عدم رؤيتك ردي لا يعني أنه لا يوجد رد. هل قرأت كتابي كذا؟ قال: لا. كتاب ذكر آخر. قلت: هل قرأت كتابي كذا؟ قال: لا. في آخر الحوار ذكر قضيتين أخريين. قلت له: في النهاية ما من مسألة رد بها علي خصم إلا ورددت على الخطأ فيها، لأنه قد يكون الخصم مصيبا. ليس من شرط الخصم إذا رد عليك أن يكون مخطئا في كل شيء، لذلك أنا أتحرى في العبارة. قلت: ليس من رد به علي مخالف إلا رددت الخطأ في كلامه بأضعاف أضعاف ما قال من إلى، والحمد لله. هذه التربية التي نريدها: السماحة، الصبر، الحجة، الدليل، الرحمة، الحلم. أما أن نسلك غير هذه المسالك فهذه أبواب المهالك، وليس لها من دون الله كاشفة.